ايوه قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان المحدث المشهور الناقد وحديثه عند اصحاب الكتب السته وقد مر ذكره كثيرا. ايوه عن جابر بن الصبح عن جابر بن صبح وجابر بن صبح صدوق خرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه خرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه ابو داود والنسائي وابن ماجه ولم يخرج له الترمذي وما خرج له الشيخان. أيوة. قال سمعت خلاسا يحدث قال سمعت خلاسا وخلاس هو بن عمرو خلاس بن عمرو وخلاس بن عمرو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو وكان على شرطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة يرسل ثقة يرسل بكسر الخاء ولا بفتح بكسر الخاء خلاس بكسر الخاء خلاس بن عمرو يحدث عن عائشة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وقد مر ذكرها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.